الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الأمر وهو على كل شيء قدير، يعلم السر وأخفى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، سيد الأولين والآخرين، خير من صام وصلى وأحسن الناس خلقا. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إكمالا لهذه السلسلة المباركة، سلسلة الآداب الشرعية، وبدأنا في الحلقة السابقة بتعريف الآداب، وهي جمع أدب، وتكلمنا عن معناها في اللغة أنها مأخوذة من المأدبة، وتكلمنا عن تعريفات أهل العلم لهذه الآداب، وقلنا أن هذه الآداب يقول فريق من أهل العلم أنها جزء من حسن الخلق، هذه العبادة العظيمة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها، بل أخبرنا صلى الله عليه وسلم إنما كانت بعثته صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. وعرفنا أن هذه الآداب تنقسم إلى أقسام. القسم الأول هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى، إذن أدب مع الخالق عز وجل. القسم الثاني الأدب مع الخلق، وأعظم الخلق وسيد الخلق هو النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم، فيكون الأدب الأول مع الخلق الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم سنتكلم بعدها عن الأدب مع العلماء، والأدب مع الوالدين، والأدب مع الصحابة الكرام، والأدب مع باقي الناس. هذه السلسلة المباركة التي بدأناها بهذه نبدأ أولا فيها في هذه الحلقة الثانية في الكلام عن الأدب مع الله عز وجل. الأدب مع الله سبحانه وتعالى هو أعظم هذه الأداب، بل هو من أعظم العبادات. والأدب مع الله سبحانه وتعالى هو تعظيم الله تبارك وتعالى. الأدب مع الله أن تعظم الرب سبحانه وتعالى، وهذا التعظيم يكون بعدم التقديم بين يديه سبحانه وتعالى بتحليل الحرام أو بتحريم الحلال أو بإيجاب ما لم يوجبه سبحانه وتعالى. أنت تعظم الرب بأنك لا تتقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى بتغيير أحكامه، فلا تحلل شيء حرمه الله لدنيا أو لمنصب أو لضغط أو لغير ذلك. الذي يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله، يعني إما حرم الحلال أو أحل الحرام، هذا تقديم بين يدي الله تبارك وتعالى، وهذا من أعظم سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى، لأنه جعل نفسه مساو أو ندا لله تبارك وتعالى، لأنه يشرع للخلق. وهذا من أعظم وأخطر ما يقع فيه بعض الناس والعياذ بالله. إذن الأدب مع الله تبارك وتعالى تعظيم الرب سبحانه وتعالى بعدم التقدم بين يديه سبحانه وتعالى بتحليل حرام أو تحريم حلال أو بإيجاب ما لم يجبه سبحانه وتعالى، ولا يعصي الله تبارك وتعالى في سر ولا علانية. هذا أيضا هذا الذي نقوله من تعظيم الله، أنه لا يقع في المعصية لا سرا ولا جهرا. وقال بعضهم عن الأدب مع الله تبارك وتعالى هو حسن الصحبة مع الله تبارك وتعالى بإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظيم. وقال بعضهم الأدب مع الله يكون بتلقي أوامره بالتنفيذ. المؤدب مع ربه عز وجل يأخذ الأوامر الشرعية وينفذ الأمر الشرعي، يعني الأمر الذي في القرآن أو في السنة هو أمر من الله تبارك وتعالى، سواء في القرآن أو في السنة، لأن السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت القرآن ومثله معه، وقال الله تبارك وتعالى إن هو إلا وحي يوحى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول افعل كذا أو لا تفعل كذا، هذا الأمر من الله تبارك وتعالى وليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقولون الأدب مع الله يكون بتلقي أوامره سبحانه وتعالى بالتنفيذ، الأوامر التي في القرآن أو التي في السنة تتلقى هذه الأوامر بالتنفيذ على قدر استطاعتك. يعني إذا أمرتكم بأمر كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن الأوامر في القرآن والسنة إما افعل كذا أو لا تفعل كذا. افعل كذا هذا أمر بالفعل، لا تفعل كذا هذا أمر بالسلب، يعني لا تقع في هذا، كقوله عز وجل كقوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، وقوله سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. الأولى أمر بالفعل والثانية أمر بالترك. إذن الأدب مع الله يكون بتلقي الأوامر بالتنفيذ. اثنين، تلقي الأخبار بالتصديق. المؤدب مع الله تبارك وتعالى ولا يكون مؤدب بغير ذلك أن يتلقى الأخبار التي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصديق، أن يصدقها تصديقا تاما، لا يبحث وراء خبر الرب سبحانه وتعالى ولا وراء ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني يتلقى جميع الأخبار التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن الأخبار لا يدخل فيها باب النسخ، يعني أحكام الناسخ والمنسوخ لا تدخل في الأخبار أصلا، فهو يأخذ كل الأخبار بالتصديق، والتصديق هذا يقتضي أن تؤمن بها وتؤمن بما جاء فيها وتعمل بمقتضى هذا الخبر. ولنضرب مثال، الله تبارك وتعالى أخبر أنه هناك ملك للموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. هنا نعلم أن هناك ملك موكل بالموت، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن ملك الموت إذا جاء لقبض روح العبد يأتي معه ملائكة إما من الجنة وإما من النار، ويأتي معه حنوط يعني عطر إما من الجنة وإما من النار، ويأتي ومعه كفن إما من الجنة وإما من النار. وعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ملك الموت يقترب من رأس العبد الصالح وينادي أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. قال صلى الله عليه وسلم قال فتخرج كما يخرج الماء من السقاء، وأخبرنا أنه يقف عند رأس العبد الفاجر ويقول أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث اخرجي إلى سخط من الله وغضب. هذا كله من باب الإخبار، الخبر، السمعيات، لابد أن تؤمن أن هذا حاصل كائن، أنه لك ساعة ستموت فيها وأنه سيأتيك ملك الموت وسيجذب هذه الروح، إما أن تخرج كما يخرج الماء من السقاء وإما أن يجذبها كما يجذب السفود المبلول من الصوف. هذه أخبار أخبرنا سبحانه وتعالى عن الأمم السابقة وكيف أهلكهم، أخبرنا سبحانه وتعالى على ما يكون في يوم القيامة من تطاير الكتب، وأنه بعض الناس سيأخذ كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي. يصور لك هذا المشهد، تسمعه بأذنك وتصدقه بقلبك وتعمل بمقتضى هذا التصديق. المؤمن سيأخذ كتابه بيمينه ويجري به في أرض المحشر يقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية. وأخبرنا عن صاحب الشمال الذي قصر في عبادته وفي دينه، فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. إذن هناك أخبار لابد أن تؤمن بها وتعمل بمقتضى هذا الإيمان. الأدب مع الله يكون بتلقي الأوامر بالتنفيذ، اثنين تلقي الأخبار بالتصديق، أخبار القرآن عن الأمم السابقة، عن القيامة، عن الساعة، عن الحشر، عما يكون بعد ذلك، هذه تأخذها بتصديق ويقين أنها حق. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. لا تبحث بعدها، لأنه يقين إذا نطق به المصطفى صلى الله عليه وسلم وصح عنه فلا تسأل بعد ذلك. إذن عليك أن تتلقى الأخبار بالتصديق والأوامر بالتنفيذ. الثالثة من طرق الأدب مع الله تبارك وتعالى أن تتلقى الأخبار، أن تتلقى الأقدار المؤلمة بالرضا والصبر. القدر الذي يصيبك إما أنه حسن يعني تحبه، وإما أنه سيء لا تحبه. تتلقى الأخبار المؤلمة والأقدار المؤلمة بالرضا والصبر. هذا الأدب مع الله يكون بتلقي الأوامر بالتنفيذ، والأخبار بالتصديق، والأوامر والأقدار بالرضا والصبر. بهذا نكون عرفنا ما هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ولنكمل في الحلقة القادمة بإذنه عز وجل.